الصفا وبعد. لو أن من أصابه الهياج استمع إلى كلمتي في الأول لقد بدأت عن الظلم والظالمين. وأعتقد أن هذا حديث واضح وبين عندما بدأت بالكلام عن الظلم والظالمين، وأنني ما جئت إلى هذا الميدان إلا من أجل دفع الظلم ودفع الظالمين، وأنني لا أقبل التعدي لا على نفسي ولا على إخواني ولا على أهلي وأبناء وطن، وأننا عندما قمنا في دفع الظلم لم نكن نقوم انطلاقا للدفاع عن أنفسنا، بالعكس نحن كنا ندافع عن حق شعب بأكمله. وأنا كنت ما زلت أتكلم عن مظاهر الظلم، لكن لست أدري ما الذي أحدث هذا الهياج الهائل. هل لكوني إسلاميا؟ نعم أنا إسلامي وأفخر أنني إسلامي وأنني أنتمي إلى ديني ومنهجي وأنني أنتمي إلى شريعة الإسلام. ويخطئ كل من يتصور أنه لكوني مسلما وأحمل شريعة يصادر حقي في التعبير السياسي. هذا هو الذي كان يفعله النظام المصري السابق. اسمع بقى، هو كان يصادر كل الآراء إسلامي أو غير إسلامي، لم يكن أحد يقوى على أن ينطق في مواجهة النظام. وهذا الذي ينبغي علينا جميعا أن ندفعه سواء فيما بيننا أو مع خصومنا. نحن ينبغي أن نتيح حرية الحوار والتعبير لكل متكلم، لا سيما أن هذا منتدى فكري. ما معنى منتدى فكري؟ يعني يعرض فيه الرأي والرأي المقابل، ويتحدث فيه المخالف مع مخالفه ضوءا على الحقائق والأدلة والشواهد والإثباتات. أما إذا أنا رفعت صوتي عليك وإنت رفعت صوتك عليا وأنا غلوشت عليك وإنت غلوشت عليا، في الحقيقة أنا أو أنت لم أنتصر، لأنه لم يصلك صوتي ولم يصل صوتك إلي، وأنا لم أسمع منك حجة إنما أسمع ضجيجا وأنت تسمع مني ضجيجا. إذن كيف نتحاور؟ هذا حوار الطرشان، لكن الحوار الأمثل هو أن تدع لي فرصة أن أعبر عن رأيي، ثم تقول أنت تكلمت في كذا وكذا، أخطأت في كذا، الأمر الفلاني صوابه كذا، الأمر الفلاني صوابه كذا. إذن سنخرج سواء اتفقنا أو اختلفنا، لكن سنخرج بنتيجة، أليس كذلك؟ ويخرج كل منا بنقاط محددة، اتفقنا في اثنين اختلفنا في ثلاثة، وتظهر المسألة. الحقيقة إما نعرض، اسمعوا يا إخواني، أولا هذا مكان الميدان متسع، أنا أريد أن أقول لكم يعني أمر مهم جدا، الميدان متسع أليس كذلك؟ وكل رجل في هذا الميدان يقول كلمته، ونحن نضيف كل الميدان نسمع. لا نحن ما جئناك في مكانك يا أخي، احنا جالسين ده الخيمة بتاعتنا وجالسين قدامنا، نحن ما جئناك، لكن ان جئتنا رضيت قولنا اسمعه، لم ترضه قول انا مش راضي انصار. امين بعد ما حبيبي. طيب اذا يا اخواني نحن قمنا في الاصل، أنا الذي أريد أن أقوله أننا قمنا في وجه الظلم والظالمين، وما جئنا إلى هذا الميدان إلا دفعا للظلم والظالمين. نحن وكما قلت قد أعلننا رفضنا للظلم منذ 20 عاما، وجئنا اليوم لنستكمل هذه المسيرة. يا طبع أنا بالفعل استمعت إلى بعض الفتاوى المغلوطة، من هذه الفتاوى استمعت إلى شيخ يقول أنه إذا هجم عليك هجام في بيتك فقتلته فلا شيء عليك لأنك في موضع الدفاع عن النفس، ثم قال أن الذين قتلوا من جانب الداخلية شهداء والذين قتلوا من الطرف الآخر قتلى. وهذا كلام كبير الغلط والغلط والخلط، وأنا لا أريد أن أسميه، لكن هذا البلد هو دار كل المسلمين والمصريين، وقد اعتدي عليهم في بيوتهم وفي أعمالهم في مصانعهم وفي حقولهم، وقتل من قتل منهم بلا جريرة، وعذب من عذب، ثم مورس ضد كل هذا الشعب الخوف والإقصاء والتنكيل وسياسة الإفقار، وتعدوا عليه بقوة السلاح، وقتلوا شباب يخرج ليعبر عن رأيه دون أن يحمل سلاح، كان كل سلاحه هو صدره العاري، وصوبت عليه الرصاصات. فهل أقول أن هذا معتدي؟ هذا من الكذب وتغيير الحقائق، هذا من الكذب ومن تغيير الحقائق. لكن لماذا هذا التلون؟ لماذا هذا التلون؟ ما الدافع إليه؟ ما المغنم الذي سيخرج به الشيخ من هذه الفتوى؟ أنا بالحقيقة لا أدري، لأنه يبيع دينه بدنيا غيره، هو لن يحكم ولن يصل للحكم ولن يمكن ولن يجني ثمرة دنيوية، لن يعود عليه بنفع حتى في دنياه، فما الذي يبغيه؟ أنا لا أدري الحقيقة، كما أنني لا أدري المناط الذي بنى عليه الحكم، كيف يقل من يقتل في الشارع أنه يهاجم بيت الآخرين، يقتل في الشارع، الغاز السام، غازات الأعصاب، الغازات القاتلة، الشارع بيت كل إنسان، الشارع بيت كل إنسان، فلماذا يقتل في الشارع؟ فهذه من الأغاليط. بعض الفصائل الإسلامية عنها على العمل السياسي وعلى اقتسام طرقة مجلس الشعب والحكم، ولهم أجندات، هذه الأجندات لا تصب في صالح الدين كما أنها لا تصب في صالح الدنيا بالنسبة للمسلمين. ابتداء الذي يصب في صالح الدين، أنا كمسلم، وأنا قلت لكم ذلك عندما أتكلم عن منهجي، فأنا أقول هكذا: أنا أطالب بإقامة دولة إسلامية، وأنا أطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في مصر، وأن لا تكون هناك حاكمية للقوانين الوضعية. لكن هل هم يقولون ذلك؟ لا، هم يلعبون مع العلمانيين بوجه ويلعبون مع الإسلاميين بوجه، فهم في البرامج يخاطبوا العلمانيين فيقولون نريد دولة مدنية، ويقولون المبدأ الشفافية وسيادة القانون، هذا خطاب يوجه للجنة الأحزاب حتى يحصلوا على الفسح، ويخاطب به تجمعات العلمانيين لكي يرضوا عنهم، ثم إذا هاجمهم إسلامي وقال كيف ترضون عن القوانين الوضعية وتقولون سيادة القانون، قالوا نحن نعني به القانون الإسلامي. قلنا لهم إن كان هذا هو الذي تعنونه فاكتبوه، لماذا لا تكتبون ذلك؟ اكتب في البرنامج أنا أدعو للقانون الإسلامي. إذن هذا الفصيل في الحقيقة لا يخدم الدين، إذ أنه لا يدعو إلى الدين دعوة صريحة. هل كتب في برنامجه أنا أدعو لقيام الدولة الإسلامية؟ لم يحدث، ولذلك أنا أعترض عليه بشدة. تمام؟ طب هو كتبها لما؟ ليخادع بها الطرف الآخر. طب وعندما أنا أكلمه أنا كإسلامي أيضا يخادعني، يقول اللفظ حمال، أنا كتبت هذا اللفظ وأعني به القانون الإيه؟ الإسلامي، إن كنت تعنيه فلتكتبه. إذن هذا الخداع السياسي بالحقيقة لن يصل إلى نتيجة. أما النتيجة التي يمكن أن نصل إليها هي أن نعلن مواقفنا في وضوح وصراحة. أنا الآن أعلن موقفي واضحا وصريحا، أنا أتشبث بالدولة الإسلامية، وأنا أدعو إلى حكم الشريعة الإسلامية. قد لا يقبل بعضكم هذا خلاف، وعليه أن يرد عليه بالحجة والدليل، لكنني أتشبث بذلك ولا أقبل غيره. تقول لي هل أنت تقبل العلمانية أو الديمقراطية بديل عن الإسلام؟ أقول لا، لأنني لابد أن أكون صريحا وواضحا حتى تحدد أنت موقفك مني على وضوح، وأحدد أنا أيضا موقفي منك على وضوح بناء على حقائق على الأرض. أما أن يخادع بعضنا بعضا هذا لن ينتج إلا فتنة، ولن تستقر الأمور، وستبقى الأمور في ممارسة الخداع السياسي سواء من النظام الحاكم أو من الفصائل التي تلعب سياسة بأهم آليات السياسة وهي الخداع، الخداع السياسي. إذن هذه يا إخواني إشكالية كبيرة، ينبغي أن يكون لدينا وضوح، وأن تكون لدينا مصارحة، وأن نضع الحقائق في مواضعها، وليتكلم كل منا بما يعتقد وبما يحبذ وبما يريد، لكن قبل هذا لا بد من إتاحة الحرية. نعم، كما أقول أنا لا أشارك في العملية السياسية في ظل القتل وتكريم الأفواه، والشرط الأساسي لكي تكون هناك عملية سياسية أن تكون هناك حرية، ليعرض كل منا منهجه بوضوح حتى إذا اختار الناس اختاروا على بينات من الأمر. أنت ربما، وأنا لا أريدكم أن تغضبوا، أنا أتناقش معكم نقاش حقيقي ومنطقي وبلا خداع، تمام؟ أنا كإسلامي درست الديمقراطية ودرست الشيوعية والاشتراكية ودراسة مفصلة. لما أدرس ذلك؟ كي أحدد موقفي من هذه الأفكار ومن هذه النظريات، أقبل أو لا أقبل، كي أكون قابلا على علم أو رافضا على علم. أنت عليك أيا كان طرفك السياسي أن تدرسني أيضا كإسلامي وتعرف عقيدتي لكي تحدد موقفك مني، مش كده؟ عن علم ووضوح. ماشي ماشي. ربما تخفي أنت وربما أخفي أنا، ماشي. فعليك أن تكشف ما أخفيه وعلي أن أكشف ما تخفيه أنت بلا غضب، بلا غضب. هذا الكشف يكون بحقائق وليس بشعارات. بمعنى أنا الآن عندما أريد أن أعرض للديمقراطية، أولا سأعرض للنظرية الديمقراطية أو النظرية السياسية الحاكمة، فسأرجع لأعرض أفكار هوبس، لوك، جان جاك روسو، مونتسكيو، مش دول فلاسفة العقل الاجتماعي؟ ودول هم أصحاب النظام السياسي الحاكم في العالم. إذا أنا أريد أن أعرض حقائق هذه الأفكار لنفسي ولإخواني ولعموم الشعب، وأنت تأتي لتعرض أيضا موقفك مني وموقفك من هذه الفلسفة، كده ولا مش كده؟ أنت تراها صالحة، أعرف لما هي صالحة. تقول أنا أرى أن هذه صالحة لكذا وكذا وكذا، أنا أقول أنا لا أراها صالحة لأن فيها كذا وكذا وكذا، مش كده؟ ده الفائدة من الحوار، أن أكشف المخفي عندك وأنت تكشف المخفي إيه؟ عندي. لصالح مين؟ لصالح مين؟ لصالح الجمهور، تمام؟ بعد ذلك الجمهور بيشوف والحقائق تتبين، عندئذ ينحاز الناس إلى الحقائق لا ينحازوا إلى الشعارات. فالذي نريده سواء كنا في السجن أو بعد أن خرجنا من السجن، نحن ننادي بتغيير النظام لا بتغيير الأشخاص، لأن تغيير الشخص لا يعني شيء طالما أن النظام قائم ومنهجية الحب كما هي. النظام لا بد أن يغير. ما هو النظام؟ ما هي حقيقة النظام؟ النظام فيه قوة تنظيرية وفيه قوة عملية على الأرض. القوة التنظيرية هي التي تجنح إلى الفلسفة والتنظير الفلسفي والسياسي. الثاني والأخطر هي أدوات القهر التي يمتلكها النظام وتتمثل في قوة السلاح، وهذه تتمثل بالمجلس العسكري وفي وزارة الداخلية. بالحقيقة الفكرة الأساسية نحن نقول لا يمكن أن يكون هناك عمل سياسي أو تفاعل سياسي في ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية. فنحن نطالب بإنهاء حكم العسكر، ونطالب بمحاكمة وزير الداخلية السابق والحالي والسابق عليه، لأن كل هؤلاء جلادون قتلوا الشعب المصري وعذبوه، حسن الألفي أو حبيب العدلي أو هذا الذي فعل ما فعل في شارع محمد محمود، كل هؤلاء ينبغي أن يقدموا للمحاكمة لأنهم قتلوا وأسالوا الدماء الطاهرة ولم يسألوا عما فعلوا. أنتم كل ما عرفتموه 800 قتلوا في الثورة، أنا أزيدكم معرفة، هناك 1000 قتلوا في السجون المصرية. إذن القائمة طويلة، من المسؤول عن قتل هؤلاء؟ أنا تحدثت عن حسن الألفي، هل تحدثتم عنه؟ فلا بد أن تتحدثوا عنه، لأن الذين قتلوا في السجون هم أيضا أبناء هذا الشعب، ولم يقتلهم فقط، لقد كان يضرب المصري في أي مركز شرطة على قفاه، ولا يكون نداء ضابط الشرطة له أيا كان سنه إلا يان أو باللفظ القبيح يا ابن كذا. أليس هذا هو الحال؟ ليس المسؤول عن ذلك منصور العيسوي وحده، لكن مسؤول عن ذلك كل وزراء الداخلية الذين عملوا على إذلال هذا الشعب وعلى قمعه وعلى تعذيبه وعلى سحله. هناك الأخ اللي قتل في الأسكندرية قبل أن تبدأ الأحداث والثورة، هناك من قتل في التعذيب. نعم نعم أعرف اسمه. إذن هناك لا أريد أن نسمي اسمه معين، ليه؟ لأن هناك الكثير قتل ولم تعرفوا أنتم عنه شيء. أنتم عرفتم عن خالد سعيد هكذا لأنه وصل إلى الإعلام، لكن من لم يصل؟ إذن هناك تعذيب منهجي، وهناك سياسة هي سياسة نظام. ذهب حسن الألفي، عندما جاء حبيب العدلي كان أشد. طب ذهب حبيب العدلي، جاء العسوي، فعل مع أنه جاء مع رجل خرج من ميدان التحرير، عصام شرف هو الذي جاء به وزيرا للداخلية. لكن ما الذي صنعه منصور العسوي؟ قتل الناس في شارع محمد محمود كما قتل حبيب العدلي الناس عند وزارة الداخلية. إذن هذا الذي أرمي إليه السياسة واحدة، غيرنا شخص جبنا شخص، هغير هذا الشخص واجيب شخص تاني، لكن السياسة قائمة وقابلة للتكرار. لذلك أنا أقول لمنع التكرار لابد من محاكمتي، ولا بد من محاكمة السابق علي، ولا بد من محاكمة السابق علي، لابد من محاكمة قيادات أمن الدولة منذ عام 81 وإلى وقتنا الحالي، لأنهم شاركوا في التعذيب المنهجي وفي قتل الشباب المسلم في السجون وفي الشوارع وفي كل الأماكن، وهناك الأسماء كثيرة جدا. هناك فريق أنتم لا تعرفون عنه شيء، كنا نريد لكم أن تعرفوا هذه الحقائق التي كنت أتكلم عنها والتي دارت في مصلحة السجون. هناك نبيل عباس صيام، بطل التعذيب الأول في مصر، بطل السحر والقتل والتجويع وكل ما هنالك في قاموس التعذيب الوحشي. هل تعرفونه؟ هل ناديتم بمعاقبتي ومحاكمتي؟ أليست هذه جريمة؟ نحن شعب، الشعب لا يمكن أن يقوم بعقل مجموعة منا أيا كانت هذه المجموعة السياسية، مع احترامي للمسميات السياسية، وأنا على فكرة أتابع جميع المجموعات السياسية وأعرف برامجها وأشخاصها الفاعلين فيها وما ينادوا به، لكن أين هذه الحقائق؟ لماذا تغيب هذه الحقائق إذا كنا نحن بالفعل أصحاب ثورة لتكون الثورة شاملة وليكن العقاب للجميع، لكل من شارك في إذلال هذا الشعب وعمل على تركيعه؟ أنا أحدثكم الآن عن واحد من أكبر الأبطال، نبيل عباس صيام، هل تعرفونه؟ هذا كان اسم مرعب بين الجدران المغلقة وبين حوائط الزنازين، صنعت هناك مآسي عديدة جدا جدا، وهذا كنت الذي بدأت به الكلام، أنا كنت أحكي لكم طرفا لتعلموا أن الظلم الذي كنتم تتكلمون عنه لا يساوي شيء مطلقا إذا علمت الحقائق المجهولة. هل هناك بعد الأمير عباس صيام؟ نعم، كثيرين جدا جدا جدا. أنا أدعو إلى تغيير النظام. ربما أنتم تفاعلتم مع الثورة منذ 25 يناير، لكن نحن تفاعلنا مع الثورة قبلكم ونعلم الخبايا. أنا واحد من الناس ضربت 3 مرات في مكتب المحامي العام لأمن الدولة في نيابة أمن الدولة العليا، وكان في وقتها هو المستشار عبد المجيد محمود الذي يعمل الآن نائب عام والذي هو يقدم الآن المحاكمات، وأنتم تطلبون إلي أن يحاكم الغير. لقد ضربت في مكتبه وأخرجت من المكتب لأضرب أمام المكتب من ضباط أمن الدولة لكي أرجع وأقول وأعترف بما لم يكن. وهذا واحد من رموز النظام القائم، ولم يمسه أحد بشيء. لقد كانت نيابة أمن الدولة أشد وطأة من ضباط أمن الدولة. نحن نحتاج إلى تغيير نظام، ثورة لتقتلع النظام لا لتغير أشخاص وتبقى الحقيقة. الذي جئت لكي أقوله هنا أنه إذا انتهلت فاعليات الثورة ستسحلون وستقدمون لمحاكمات وستعاد الكرة مرة أخرى. أنا جئت لأقول كثائر أصيل، أحمل قضيتي بيدي وأحمل روحي باليد الأخرى. ما كنت لأركع أو أنحني للنظام السابق، ولست مستعد أن أركع للنظام الحالي ولا لأي قوة أيا كان وضعها سياسية أو عملية طالما هي تريد أن تركعني بالقوة. فالذي أريد أن أقوله لا بد من ثورة لنقتلع النظام، وليكن هناك نظام جديد فيه بالفعل حقائق الحرية. هذا لا يمكن أن يكون إلا أن نزيل القبضة الحديدية عن الشعب المصري. الذي يراد لكم هو أن تدخلوا في اللعبة السياسية وأن تكون الانتخابات بديلا عن الثورة، والانتخابات تؤدي إلى استقرار النظام القائم وإقراره كما هو، وتنتهي فاعلات الثورة وتبدأ شرعية جديدة للنظام القائم دون تغيير حقيقي إلا في أشخاص اللاعبين السياسيين فقط. نحن سنستبدل أسماء الحزب الوطني بأسماء ناس تانيين سيكون الحزب الوطني بعد 2 أو 3 أو 5، لأنها لعبة مصالح وتنطلق من مصالح آنية لكنها لا تنطلق من مصالح عامة. نحن انطلقنا من مصلحة عامة لأن لنا دين وعقيدة تدعونا إلى التضحية والفداء في سبيل أخي وجاري وحبيبي ومن لا أعلم إذا رأيت أن الظلم قد وقع عليه. نحن جئنا إلى الميدان لهذه الأسباب على الحقيقة. جئنا أولا قبل ذلك لندفع عن من يقتل في شارع محمد محمود، ثم جئنا لنعلن رأينا بوضوح وصراحة، ثم جئنا أيضا لكي تستمر الثورة في زخمها ولكي تتمدد. قد نتفق وقد نختلف بعد ذلك فيما بيننا. نحن لدينا بالفعل وبالحقيقة مشروع إسلامي متكامل. هذا من حقي. أنت عندما تطرح مشروع، سواء المشروع بتاعك ليبرالي أو مشروعك اشتراكي، أنت تطرحه وتقول أن لي الحرية في أن أطرح مشروعي وأنا أتكلم عنه. أنا أيضا من حقي أن أطرح مشروعي وأن أدافع عنه وأنا أعرضه، وهذا حق الذي لا يمكن أن أتنازل عنه تحت أي ضغط أو تحت أي مهاجمة. هذا حق الكامل. أنا صاحب مشروع وصاحب قضية وصاحب رؤية وضحيت لهذه الرؤية ولست مستعد للتراجع عنها. لكن دعنا نتفق في أمور. أول أمر الذي تكلمت عنه وهو إزاحة الظلم، استمرار الثورة حتى يزاح النظام لا تزاح الأشخاص. ثم بعد ذلك عندما تأتي الحرية يكون لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. الأفكار تتصارع بالفكر بالحجة بالدليل وليست بقوة السلاح كما فعل حسني مبارك وليست بقوة المغالبة كما يفعل البعض، هذا غير مقبول تماما. لكن المقبول عندما يكون هناك حرية، وعندما تكون هناك أفكار، وعندما يعرض كل منا منهجه، ستتبين الحقائق. متى تتبين؟ تتبين بالنقاش، الأخذ والرد. أنا إن ادعيت ادعاء علي أن أثبته ونأتي بالدليل، وأنت إن ادعيت ادعاء عليك أن تثبته وتأتي بالدليل وبصورة منهجية وبصورة تنظيرية واضحة وجيدة. إذن هذه خلاصة دعوتنا. أنتم هناك عيب كبير، تنظرون للإسلاميين كقطعة واحدة. النظر للعلمانيين أيضا ألا يمكن أن يكون قطعة واحدة؟ إذا كنت تقول لابد أن تفرق، إذن أنت لابد أن تفرق. ليس كل من تراه ملتحن ويلبس قميص هو ينهج نفس الايه؟ نفس النهج. لكن عليك اولا ان تتبين وان تعرف حقيقة الدعوة الموجهة اليك، ثم بعد ذلك تتكلم، تنتقد، تقبل، ترفض، تتفق، يعني تتحد، تنفصل، تنصرف، تبقى، هذه كلها مسائل واردة. لكن الاول ان تعرف حقيقة الايه؟ الدعوة الموجهة اليك. نحن نعتبر أداة الدخول في اللعبة السياسية مع وجود آلة القمع القائمة في البلد نوع من الانتهاز السياسي، نرفضه ولا نقبله ونرده ولا نشارك فيه ولا ندعو إليه ولا ندعم أصحابه، لكننا ندعم ثورة لتغيير النظام ولإتاحة الحرية وللتعبير، لكي أدعو أنا لمشروعي ويدعو من يشاء إلى ما يدعو إليه، لكن بالحجة والبرهان، ليست دعوات هكذا. إذن هذا هو المنطلق الأساس الذي جئنا من أجله، والذي كنا نريد أن نتكلم عنه بشيء من التفصيل، ولكن طبعا نظرا للغط الكثير الذي حدث فأنا اختصرت الموضوع. ويبقى أن هناك دائما وأبدا خلافات في الآراء والتصورات، وأن هناك مناهج متغيرة. نعم هناك إسلامية وهناك أحزاب سياسية، كل حزب له برنامج وله دعوة وله اعتقاد، هذا ليس خفي وهذا لا يحتاج لمدلل يدلل عليه. وهناك خلاف، نعم خلاف على المستوى العقائدي، نعم على المستوى السلوكي، نعم على المستوى التنظيري. نعم عندما أدعو أنا أدعو إلى منهجي، عندما أدفع أنا أدافع عن الجميع، لا أفرق في الدفاع. عندما جئنا هنا لندافع دافعنا عن كل من في الميدان، عندما قمنا في وجه النظام نقوم في وجه النظام لصالح الكل. لكن عندما أدعو لمناهج لا شك أنني لا ولن أدعو إلا لمنهجي، ولك حق الاعتراض علي عندما ترى أنني مخطئ، تقول أخطأ لكن تقول الدليل، تقول أنت أخطأت في كذا. أنا أيضا لي حق أن أعترض عليك وأقول منهجك غلط في كذا وكذا، تسألني ما الدليل، أقول لك الدليل كذا وكذا وكذا. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهذا هو الذي تعلمناه. نحن كثيرا جدا ما تحاورنا مع كثير جدا من فصائل العمل السياسي في مصر بشقين، سواء كان الليبراليين أو اليساريين، وهناك كثير جدا من المناظرات دار، لكن لم يحدث فيها هذا. نحن لابد أن نعرض الحقائق، لا نكون كالنعام لكن رؤوسنا في الرمال. نعم بيننا خلافات، هذه حقائق لا يمكن أن تنكر، ولكن أيضا هناك ثورة في وجه الظلم والطغيان. هذه الثورة تجمع أسباب في الدفع، كما قلنا أظن الذي قلته لا يختلف عليه اثنين، أننا نريد دفع العسكر، نريد دفع وزارة الداخلية، نريد محاكمة القتلة. أظن هذه أشياء مشروعة للجميع وأنها مطالب أولية، لا ينبغي أن تكون مطالب ثانوية أو فرعية، بل ينبغي أن تكون هي المطالب الحقيقية. فإذا جئنا إلى الدعوة للمناهج أنا أتعصب لمنهجي وأدعو إليه، حسبي أن أدعو إليه بالدليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.